في رحلة الإسراء والمعراج مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة على إبراهيم عليه السلام فرحب به من ابن ونبي، ثم بان للنبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور، فسأل جبريل عليه السلام: يا جبريل، ما هذا الشيء؟ فقال له جبريل عليه السلام: إنه البيت المعمور، ذلكم البيت الذي يدخله في كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه لا يعودون إليه أبدا. هنا عزيزي المشاهد، اتصلت الأرض بالسماء، اتصلت الأرض بالسماء من مكة المكرمة إلى البيت المعمور الذي يقابله في السماء. يضرب في أطراب التاريخ عمق تاريخي سنتحدث عنه في صلة الأرض بالسماء مع فضيلة الشيخ الدكتور عدنان باحارث. حياك الله يا دكتور عدنان. حياكم الله. العمق التاريخي يا دكتور في مكة المكرمة يبين لنا أن هذه البقعة أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون أول بقعة على وجه هذه الأرض وأعظمها، فهل لنا من حديث فضيلة الدكتور عن هذا العمق وهذا التاريخ وربطه بالعمق التاريخي الموجود في أصقاع الدنيا وفي هذه البقاع التي ربما بعض الشعراء يتغنى بها وبعضهم يذكرها بسائر القصص أو حتى بعضها تاريخها ما يتجاوز 200 سنة؟ فنريد أن نسلط الضوء إذا تكرمت على هذه القضية. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أنت أثرت يعني موضوعا عظيما جليلا يفتح آفاقا في النفس الإنسانية ضمن عمق تاريخي بعيد أبعد ما يمكن أن يتخيله الإنسان. كثير من الناس يقيسون المسافات الزمنية بمئات السنين، بعشرات السنين، قد يتجاوز بعضهم إلى الآلاف، لكن حينما يريدون أن يأتوا إلى أول لحظات الزمان، إلى أول لحظات الزمان، فإنهم يعجزون عن ذلك، لأن أول لحظات الزمان من عالم الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، ولا سبيل إليه، ولا سبيل إليه إلا من خلال الوحي. ولهذا كثيرا من الكتاب التاريخيين الذين يكتبون في التاريخ، لا سيما الذين يكتبون في التاريخ البعيد من الغربيين، حينما يصلون إلى نقطة ما يسمى بداية التدوين، بداية التاريخ، يعجزون أن يأتوا ما قبلها ويقفون هناك. أما نحن كمسلمين فإننا نخوض هذه المرحلة، لأن عندنا وحي يقطع بهذه المعلومات. وهذا العمق التاريخي يرجع إلى آدم عليه السلام، أولا في قصة خلقه، كيف خلق الله عز وجل، ثم ما حصل بعد ذلك في الملأ الأعلى، ثم إنزاله إلى هذه الأرض. وهنا بدأت الحياة الحضارية، إذا أردنا يعني أن نعبر عنها بالناحية الحضارية العمارية التي فيها العمارة، بدأت في هذه اللحظة. فآدم عليه السلام حينما نزل الأرض طبعا لم يجد شيئا، أحتاج إلى أن يبدأ حياته من الصفر، فكلف هناك كما جاءت بعض الأخبار، وإن شاء الله أنها أخبار هي الأقرب إلى الصحة، أنه كلف ببناء البيت. فكان أول من بنى بناء حضاريا له معلم هو آدم عليه السلام، فبنى هذا المكان. إذن معناه هذا المكان بني أصلا للتوحيد، وما بنى حتى يسكنه. لا ولا يمكن هذا، وإنما بناه خالصا لوجه الله عز وجل، ليكون معلما للقبلة، معلما للتوحيد، معلما لجمع كل خلق الله عز وجل. ولهذا ما من نبي إلا حج البيت، حتى يأتي جاءت بعض الأخبار أنه في آخر الزمان يحج عيسى عليه السلام إلى هذا البيت، فكل الأنبياء متصلين بهذا المكان. يعني فضيلة الدكتور، كأننا نأخذ من هذا العمق أن الإنسان بطبيعته سبحان الله يميل إلى أن يكون له دار لأن يعبد الله عز وجل فيها. هذا لا شك فيه. ولهذا انظر، إذا الإنسان في الأرض لم يجد العبادة الصحيحة والإله الحق الذي يعبده، فإنه يتنسك بطرق خاطئة وضالة ويبحث عن آلهة أخرى. أذكر هناك نص للمؤرخ كبير اسمه ويل ديورانت، صاحب كتاب قصة الحضارة الكبيرة 40 جزء أو أكثر من هذا، يقول في هذا الكتاب، يقول وجدنا أمما كثيرة على مر التاريخ الإنساني ليس لهم ثقافة، ليس لهم حضارة، ليس لهم عمارة، لكن لم نجد قط أمة ليس لها دين. سبحان الله، لم نجد قط أمة ليس لها دين. وقال في نص آخر أعجب منه، يقول فيه ما من حيوان في البيئة، ما من حيوان في البيئة إلا كان في يوم من الأيام مقدسا عند أمة من الأمم باعتباره إلها، باعتباره إلها. فانظر الإنسان هو مفطور على العبادة، ولا بد أن يتنسك، ولا بد أن يمارس شيئا من النسك العبادي. فإما أن تظهر له العبادة الصحيحة التي تأتي عن طريق الرسل عليهم السلام، وإما أن يضل عن طريق الشياطين وما توعد به إبليس لبني آدم، ليس له طريق إلا هذا. فهذا المعلم الحضاري الأول للإنسانية هو هذا البناء العظيم الذي بقي يتجدد ويتجدد حتى تجدد بالإجماع في زمن إبراهيم، وبقي متجددا من ذلك الوقت حتى وقتنا هذا، وسوف يبقى حتى يهدم في آخر الزمن فتقوم بعدها الساعة. لكن دعني يا فضيلة الدكتور أتكلم عن قضية آدم عليه السلام بالخصوص. آدم عليه السلام كان في السماء، نعم، كان في الجنة، وبعد ذلك لما أهبط إلى الأرض بنى هذا البيت فكان واصلته بالسماء، فهنا اتصلت الأرض بالسماء. الأرض بالسماء قطعا، سبحان قطعا الله. آدم متصل بالسماء قطعا، سبحان الله، سواء في من أول ما خلقه الله عز وجل حينما أمر جبريل عليه السلام أن يقبض قبضة من جميع أنحاء الأرض، نعم، لما يعلم الله عز وجل أن آدم سوف ينزل إليها، فخلق الله آدم من هذه القبضة، وهذا نعم اتصال عميق، اتصال عميق من ذلك الوقت البعيد، ثم نفخ الله فيه روحه، ثم حصل ما حصل. يعني كان هذا أيضا من بداية الاتصال، من بداية الاتصال، هذا أبعد وأبعد. لا إله. لذلك فالأرض كما يقولون يعني هي مركز، مركز الكون. لا إله. ومركز الأرض مكة. لا إله. ومركز مكة الكعبة، والكعبة كما يقولون سرة الأرض، سرة الأرض لمن أراد أن. ولهذا بعض الجيولوجيون، بعض الجيولوجيين تحدثوا عن مركزية مكة والكعبة، وتحدثوا بكلام عميق جدا يعني علمي لمن أراد أن يدخل إليه، وهذا موجود على بعض المواقع العلمية. نعم. حتى أنا أتذكر أن بعضهم كان يقول يعني أنه غرينتش ليست هي المركز التي ينطلق منها الآن العالم، إنما ينبغي حتى هذا الكلام نقل عن ناسا، وكالة الفضاء ناسا، أنه لابد أن نعيد مركز الأرض ليس غرينتش إنما لمكة. على كل حال هم عندهم أشياء تمنع من يقولوا كل شيء. أي. يعني لابد أن نعرف أن هؤلاء الناس اطلعوا على أمور من الدلالات التي وعد الله بإخراجها، ها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذه الدلالات لابد أنها خرجت، وخرج منها كمية كبيرة نحن لم نطلع عليها لتخلفنا الحضاري كمسلمين، لكن هم اطلعوا عليها. لكن هل لديهم القدرة الأدبية واحترام النفوس والعقول بأن يخرجوا هذه المعلومة للناس؟ هم أظنهم لا يستطيعون هذا. وحتى من يريد أن يفعل ذلك منهم كعالم يحترم نفسه ويحترم علمه، فإنه لن يسمح له سياسيا. لن يسمح له سياسيا. سبحان الله. نعم. سبحان الله. وقد يأخذنا هذا يا فضيلة الدكتور إلى بعد آخر في قضايا تاريخ الأمم والحضارات التي قد يفاخر بها البعض. بعض الناس اليوم لابد من أن يزور المكان الفلاني ويزور المكان الفلاني والمكان الفلاني، وبعضهم للأسف مسلمين، لكن يمكن ما يأتي على باله أن يزور مكة إلا مرة في العمر لأجل أن يؤدي فريضة الحج، وربما بعضهم ما يؤديها من ذاك العمق وهذا البعد الذي يتحدث عن ما هو الأفئدة ونداء إبراهيم عليه السلام من الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فهل لنا من وقفة مع هذه القضية؟ باشمهندس، القيمة التاريخية للآثار هذه محترمة عند الغرب إلى أبعد حتى تخيل. القيمة التاريخية للآثار بمعنى أن القطعة الموجودة عندهم التي عمرها مثلا 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، بمعنى أن كل ما كانت القطعة أكثر عمرا كانت أكثر قيمة، ولهذا يعطوها قيمة خيالية جدا. ولو تشوف بعض المزادات العلانية التي عندهم هناك في بعض القطع الأثرية تتخيل أرقام خيالية. تخيل لو كان هؤلاء الناس يملكون الآثار الموجودة عندنا، يعني مقام إبراهيم هذا الذي يجمع البشرية كله، وهم يحترمون إبراهيم، كل الأمم تحترم إبراهيم عليه السلام، جعل الله له الذكر الحسن عند كل الخلق عليه السلام. هذا المقام العظيم والثابت يقينا وتواترا لو كان هذا عند أمة غير المسلمين، ماذا ترى يفعلون به؟ سبحان الله، ماذا ترى يفعلون به؟ ولا أريد أن أقول الحجر الأسود، ولا وعلى أنها وردت أصلا أنها من الجنة. أي طبعا. إذن دعنا يا فضيلة الدكتور نتحدث عن هذه القضية بالتحديد بعد الفاصل. عزيزي المشاهد لتبقى معنا بعد الفاصل للحديث عن ارتباط الأرض بالسماء مع الدكتور عدنان باحارث. هوت أرواحنا تغنو سناكا، القداسة والأمان، هوت أرواحنا تغنو سناكا، هوت أرواحنا تغنو سناكا. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ومع اتصال الأرض بالسماء والدكتور عدنان باحارث. حياك الله يا دكتور عدنان. الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن اتصال الأرض بالسماء وخاصة في مكة. نحن نعلم يقينا أن هناك أحداث حدثت في عهود مضت، وخاصة إذا أردنا أن نسلط الضوء على مكة في عهد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. في حادثة بداية الوحي كانت أمور عظيمة جدا وأحداث كبيرة غيرت مجرى التاريخ بعد ذلك، فهل لنا من حديث عن هذه الحادثة يا فضيلة الدكتور؟ طبعا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي كما يقال يعني هي تحفة الإنسانية، هي نهاية المطاف، النبوة والوحي وكل ذلك يعني وصل إلى قمته ببعثة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. بعد انقطاع للوحي دام 5 قرون منذ أن رفع عيسى عليه السلام حتى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، 5 قرون حصل ما حصل فيها من الضلال البشري والتيه الفكري والعقدي، عصور الظلام التي يسميها الغربيون في لأنفسهم، هي في هذه يعني فترات طويلة جدا من الضلالات حصلت عند البشر حتى اتصلت السماء بالرحمة الربانية، اتصلت السماء بالأرض مرة أخرى لتبعث روحا جديدا في هذه البشرية ببعثة خير الخلق عليه الصلاة والسلام. فكان أقرب مكان في الأرض لهذه العملية التي أراد الله هي مكة. لا إله. وأين جبل النور هذا؟ لا إله. ما الذي يسوق محمد إلى هذا المكان؟ إنها إرادة الله عز وجل. لا إله. حتى تكون هذه المنطقة هي الأقرب للسماء. والعجيب مر علي رواية للسيدة عائشة رضي الله عنها، وهي رواية لطيفة جدا تظهر الشوق لمكة. الذين هاجروا من مكة يعني لم يكونوا راغبين عنها، هم يحبونها، والنبي صلى الله عليه وسلم أول محب لها، ولكن كانوا مضطرين لذلك. فتقول: لولا الهجرة لما تركت مكة وما سكنت غيرها، فإني ما رأيت مكانا السماء أقرب إليه من مكة. يعني كانت ترى أن السماء أقرب ما تكون إلى مكة. ثم تقول رضي الله عنها: وما رأيت القمر أحسن منه في مكة. بمعنى أنها كانت تشعر أنه هذا أقرب مكان إلى السماء، ولهذا ليس بغريب أن يكون جبل النور هذا أقرب. الدكتور حسي أو معنوي؟ حسي ومعنوي. لا إله. حسي ومعنوي، لأن هذا لا تتكلم أنا فقط عن المعنوية، تتكلم عن الحسية التي تشعر بها رضي الله عنها، وهي امرأة ملهمة لا شك في هذا. فنزول الوحي هناك على هذا الجبل وفيه إشارات عظيمة جدا إلى أن هذا المكان مختار من الله عز وجل. إذا اختاره لآدم ليبني فيه البيت، هو اختاره أيضا ليختم به الأنبياء. فأنا آدم على الراجح أنه نبي، وقيل أنه رسول عليه السلام، فبدأ هناك وينتهي أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم هنا في نفس هذا المكان. سبحان الله، سبحان. إذن في اتصال الأرض بالسماء جبريل عليه السلام كان له دور في هذا القضية. لا شك. من الذي ينزل بهذا الروح سبحان الله بهذا الدين إلا جبريل عليه السلام؟ سبحان والله، كان يقدر أن يفعلها بغير ذلك، ولكن أراد الله عز وجل أن تكون هذه الرسالة محملة على ملك سينزل بها ويشعر النبي الذي ينزل عليه بهذه الرسالة، ولهذا الغط الذي حصل وفقد يشعره أنك في الحياة، أنها ليس مناما وليست حلما وليست وهما، أنا هنا رسول من الله إليك. سبحان الله، مشاعر حسية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الوحي ببشريته ببشريته الكاملة. ولهذا بعض الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شخص مهم من البشر، اختار أن يكون عبد الرسول عبد الرسولا، وكل سلوكه كان سلوك يعني البشر. يعني تخيل عندما يزعل الوحي ها ويحاول أن يستعجل بالقرآن حتى ما يفلت عليه الوحي، الله بيقول له لا تستعجل، الأمور هذه نحن معاك فيها، ومع ذلك يفعل ذلك لماذا؟ ليدلل على بشريته عليه الصلاة والسلام، أنه يتعامل مع الوحي تعامل بشري، ليس هو تعامل شخص ليس من البشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذن فضيلة الدكتور، أيضا دعنا ننتقل لبعد آخر في قضايا البعد الزمني والحضاري. نحن نتحدث عن أمور ملموسة محسوسة موجودة من الجنة بيننا اليوم في هذه البقعة المباركة المطهرة المشرفة، ما هو الأفئدة؟ فهل لنا حديث عن قضية مثلا الركن، الحجر الأسود، قضية المقام؟ هل هذه القضايا لها بعد أيضا في جانب التاريخي؟ يعني كون أنه عندنا شيء من الجنة، يعني الحقيقة نحن لم نعطيه بعدا صحيح كمسلمين للأسف. وأذكر أنه مرت علي قضية تاريخية أن شخصا مستشرقا حاول أن يأخذ قطعة يسيرة من الحجر الأسود، قطعة من الحجر الأسود يسيرة، ثم يقال أنه ذهب بها للتحليل في بعض المعامل الدولية العالمية في ذلك الوقت، فحللوا هذه القطعة فأثبتوا أنها لا يمكن أن تصنع في الأرض، أنها تحمل تركيب لا يمكن أصلا يصنع في الأرض، وهذا دليل قاطع، وهذا دليل أن هذه القطعة ليست من مكونات الأرض وإنما شيء آخر. فالحديث الذي يشير إلى أنها من السماء، أنها من الجنة، يدل على ذلك. وأيضا ورد بعض الروايات أنه كان أبيضا ناصعا لوثته أيادي بني آدم بالمعاصي والمنكرات، ولهذا كان يقال في ذلك الوقت أن من لمسه وكان مريضا شفي، لا إله إلا الله، من لمسه وكان مريضا شفي حتى تحول لونه إلى هذا. ولا يزال الحجر كما جاء هو يمين الله في الأرض، كما جاء بعض الروايات أن الناس تتمسح به وتقبله، ولكن نحن نقبله ونتمسح به لا لحجر ولكن لارتباطه بالتقديس، الله قدسه. يعني أنا فضيلة الدكتور ذكرتني بمعاوية رضي الله عنه وارضاه، جاء فترة من الفترات وكان يستلم جميع الأركان ويقول ليس منها ركن مهجور، فعد الله ابن عباس رضي الله عنه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة. وفعلا يعني كما تفضلت نحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في استلام إما الحجر أو الركن أو غير ذلك. فمسحه مسح الركنين ومسح الحجر بالذات هذا له دلالة أيضا مادية، الإنسان يريد أن يتمسح. ولهذا الذين يتعبدون، لو ذهبت لبعض العباد في بالذات في جنوب شرق آسيا وكذا يتمسحون، فالله يعرف أن الإنسان يريد أن يتمسح. إن أردت أن تتمسح هذا المكان، هذا المكان المشروع للتمسح، المشروع ليس هناك مكان آخر تتمسح فيه. سبحان الله. فانظر الله سبحانه وتعالى كريم عظيم، يعرف، هو الذي خلق الإنسان ويعرف الذي يحتاجه الإنسان من كل سلوكياته التعبدية فيجعل له ذلك. ولكن عندما لا تظهر له هذه العبادة الصحيحة لا يهتدي إليها فإنه يضعها في غير موضعها. إذن دعنا يا فضيلة الدكتور يعني أنطلق من هذا البعد لقول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. العبد الصالح له موضع سبحان الله في الأرض إذا مات، والموضع الذي في السماء يفتقده فيبكي عليه موضع الأرض وموضع السماء. فهذه من أبرز الآيات اللي فيها تفسيرات سبحان الله تبين لنا إنه الإنسان اليوم دوره في وصل الأرض بالسماء وخاصة في أعظم البقاع مكة المكرمة. ليس هناك شيء إلا يعبد الله، لا إله إلا الله، ليس هناك شيء إلا يعرف ربه، بل ويعرف محمد صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الأخبار يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة وقف عند سور لبني النجار أخواله، وإذا بجمل هائج والناس خائفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل البستان وقال يعني قالوا يا رسول الله نخشى عليك من قال لا ليس علي منه بأس. فعندما رآه الجمل ها وضع شفتيه على الأرض، وضع شفتيه على الأرض، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد عنده، سجد عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خطمه بخطام وأعطاه لصاحبه، فالتفت إلى أصحابه كلهم مستغربين، يعني موقف جديد هذا بالنسبة لهم، فقال ما بكم، ما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا يعرف أني رسول الله. لا إله إلا الله. إذن معنى أنت تتكلم مع أشياء مستسلمة لله، سواء الكائنات الموجودة أو الجمادات، إن من شيء لا يسبح بحمده. انظر إلى هذا الشعور العظيم، كونك أنت متصل بهذا البناء وهذا الحجر وهذا الأرض، كلها تسبح. ليس هناك عدو في الكون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الغربيون لن يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه الفكرة إلا من خلال الوحي. ولهذا وأظن نختم بهذه دكتور، لعلنا بس أريد أن أقول يعني نقطة مهمة جدا. يعني الغربيون يظنون أن بينهم بالكون عداء، يعادون الكون، وهذا ليس بغريب، أنه مسخر لهم، مسخر لهم، لا يشعرون. هذا يحتاج إلى وحي. سبحان الله. الأفلام الفضائية هل هي سلبية أم إيجابية؟ سلبية كلها. سبحان الله. أفلام الخيال الفضائي وهم يصورونها في ظاهرها إيجابية، كلها لا، في الحقيقة سلبية، كلها عبارة عن فتك، عبارة عن أقوام يأتون من الخارج يريدون أن يفتكوا بأهل الأرض. حتى أذكر أرسلوا كبسولة سبحان الله قبل حوالي 25 سنة أو أكثر، أرسلوا كبسولة فضائية. نعم. تريد هدفها أن تدخل في أعمق مكان في الكون وتبلغ الكائنات اللي خارج الكون، نحن الأرض نريد السلام لا نريد العداء. لا إله. هل هذا إنسان يعتقد أن الكون مسخر له؟ هل يعتقد بتسبيح الكون وتعبد لله؟ ولا يعتقد. سبحان الله. نشكر لك دكتور عدنان ما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك. عزيزي المشاهد، هنا في هذه الحلقة اتصلت الأرض بالسماء، تعرفنا على مواطن اتصال الأرض بالسماء عموما وفي مكة المكرمة خصوصا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الاتصال بعبادته وشكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأرض.